50 languages. 41 41 الاتجاه الصحيح ಎಲ್ಲಿದೆ أين هو المكتب السياحي ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ هل يمكنك إعطائي مخططا للمدينة؟ ننجي نغرد نقشي كدوبيدا؟ أيمكنني هنا حجز غرفة في فندق؟ إلي وندو كوتدي أنو قايدر سلو آغتدي أين هي المدينة القديمة؟ نغرد حليا بھاغا يلليدي؟ أين هي الكاتدرائية؟ إلي تشرچ إليدي؟ أين هو المتحف؟ إلي وستو سنگرهالايا إليدي؟ أين يمكنني شراء طوابع بريدية؟ أنچه چيتيگلنو يلي كوندو كولا بهدو؟ أين يمكنني شراء زهور؟ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಐನ ಯುಮ್ಕಿನುನಿ ಶಿರಾಉ ತದಾಕಿರ್ ಸಫರ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಐನ ಹುವಲ್ ಮರ್ಫಾ ಐನ ಹುವಲ್ ಮೀನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಐನ ಹುವ ಸೂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ أين هو القصر؟ إلي كوتة يلّيدي؟ متى تبدأ الجولة؟ يشتو هوتّيگه پرواسا پرارمبھواگوتتده؟ متى تنتهي الجولة؟ يشتو هوتّيگه پرواسا مغيوتتده؟ كم تدوم الجولة؟ پرواسا يشتو هوتّو نڈيوتتده؟ أريد دليلا سياحيا يتكلم الألمانية. ننجي وبا جرمن ماتناڈوا ماركدرشي بيكو. أريد دليلا سياحيا يتكلم الإيطالية. ننجي وبا إيطاليان ماتناڈوا ماركدرشي بيكو. أريد دليلا سياحيا يتكلم الفرنسية. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು